العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. فوقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف: وليس لأقل الصداق وأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. إذا مذهب الشافعية يرون أن الصداق المهر ليس له حد، يعني ليس محددا بمقدار خلافا للحنفية، وإنما يرون كلما صح أن يكون ثمنا في البيع صح أن يكون عوضا في المهر، خلاص، حتى ولو لم يكن مال، حتى ولو كان منفعة يصح عند الشافعية يصح. قال الشارح: ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة، بل كل ما جاز. طبعا هذا خلافا لأبي حنيفة وخلافا للإمام مالك كذلك. بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا. أوسع المذاهب في هذا الباب هو مذهب الشافعية، لأنهم يرون أن كل ما كان متمولا يصح أن يكون صداقا حتى ولو كان منفعة، خلافا للحنفية. الحنابلة كذلك، الحنابلة لا يجوزون المنفعة، فلو أنه تصدقها جعل صداقها شيئا منفعة عند الحنابلة لا يجوز، لا بد أن يكون مالا. كل ما جاز أن يكون ثمنا في المبيع من عين أو منفعة جاز جعله صداقا. وقال أبو ثور هذا أحد فقهاء العراق الذين كانوا ينشرون مذهب الإمام الشافعي القديم، يعني هذا من ناشري مذهب الإمام الشافعي القديم، وكان له مذهب، كان له مذهب معتمد استقل عن الإمام الشافعي بمذهب. قال أبو ثور: يتقدر بخمسة دراهم، أقل ما يجزئ في المهر خمسة دراهم، وأبو حنيفة بعشرة دراهم، أبو حنيفة بعشرة دراهم، والإمام مالك ربع دينار، يرى ربع دينار أقل المهر. وهذا التقدير إن ثبت فيه سنة وإلا فهو تحكم، يعني هذا التقدير الذي قدره الفقهاء إن كان فيه سنة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به، وإن لم يكن فيه حديث فإنه تحكم، بمجرد تحكم من العقل لا يوجد عليه دليل. وفي السنة الشريفة ما يدل لما قلنا، يعني ما يدل على مذهب الشافعية. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد التزويج: التمس ولو خاتما من حديد وهو ولو خاتما من حديد وهو حديث مطول. هذا حديث رواه صهيب رضي الله عنه وأرضاه، والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمع طرقه فوصلت حد التواتر، هذا الحديث وصل حد التواتر. في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني أهب نفسي إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصوب فيها النظر صلى الله عليه وسلم وصعده ثم التفت عنها، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثة، فلما رأى أحد الجالسين أحد الحاضرين ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوجنيها يا رسول الله، أنا أتزوجها هذه المرأة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك مهر، معك ما تمهرها به؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديث حتى ولو كان شيء قليل. قال: لا أجد ولا خاتما من حديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوج، هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. في بعض الروايات أنه كان معه سورة سبح والغاشية. فقال له: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها بما معك من القرآن على أن يعلمها هذا القرآن. إذن صداق المرأة كان تعليم القرآن، يجوز عند الشافعية هذا. وفي آخره: زوجتكها بما معك من القرآن. وفيه دليل للمبالغة في القلة ولو كان شيئا قليلا. التمس ولو خاتما من حديد، هذا شيء قليل جدا. وجواز جعل المنفعة صدقة، يبقى فيها الأمرين، قليل المال وأيضا المنفعة صدقة. وفي حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، تزوجت رجل على نعلين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ يعني أرضيت أن تكون يعني مهروك نعلين؟ قالت: نعم. فأجازه صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وإن كان في بعض العلماء ضعف هذا الحديث لأن فيه راوي ضعيف، عاصم بن عبيد الله ضعيف فضعفوه من قبله، قالوا فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف فضعف هذا الحديث من أجل شيخ. عفوا، أرديت من نفسك ومالك من عليهم، المال مالك، ومالك يعني أرضيت من مالك كله، ما لك، ما سيكون لك، ما سيكون مآلا لك، يعني رضيت بن علين يكون هذا هو حصيلة مالك في مقابلة البضع. رضيت من نفسك أنها جعلت نفسها يعني النكاح مقابل هذا الإيه؟ هذا المال. ومالك يعني رضيت أن تحصلي من هذا المال القليل بن علين، تحصلي على مال قليل. يعني قال ابن عساكر في كتاب الأطراف إنه صحيح. ابن عساكر رحمه الله حافظ أبو القاسم علي إمام الشافعية في وقته، كان إمام دمشق، إمام الشام، له تاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، وكان إماما مبرزا في علم الحديث كذلك. قال عن هذا الحديث في كتاب الأطراف، له كتاب الأطراف الكتب الستة مثل أطراف المزي كده، تعرفون تحفة الأشراف، مثل كتاب تحفة الأشراف. ابن عساكر له كتاب مثل تحفة الأشراف، جمع فيه أطراف الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب الستة جمعها في أطرافها في كتاب الأطراف إنه صحيح. قلت: وفي الاستدلال على أبي حنيفة به وقفة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث، فهنا يناقش الشيخ المصنف رحمه الله يناقش أبا حنيفة رضي الله عنه في هذا الاستدلال. قال: قلت: وفي الاستدلال على أبي حنيفة به وقفة، لجواز أن النعلين كانا يعدلان 10 دراهم. يبقى هذا أبو حنيفة قال أن هذا النعلان كانا يساويان 10 دراهم، فلذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن من هذا الرد قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا العلائق. يبقى إذن يرد على أبي حنيفة: أدوا العلائق، قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ ما هي العلائق يا رسول الله؟ العلائق جمع علقة أو عليقة. العلائق قال: ما تراضى به الأهلون، هذه العلائق هي الصداق، صدق النساء. يعني أدوا العلائق ما تراضى به الأهلون، يعني ما تراضى به الزوج والزوجة. وأهلون وزوجة، الأهلون جمع الأهل، الأهلون جمع الأهل. يبقى هذا أحسن من هذا، يعني أحسن من استدلال أبي حنيفة أن هذين النعلين كان مقدارهما 10 دراهم حتى يقوي مذهبه. الشيخ قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا العلائق. قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي رحمه الله، وإن كان فيه ضعف شديد. قال: وبالقياس فيقال إنه لا يتقدر، لا يتقدر 10 دراهم، لأنه بدل منفعتها فلا يتقدر كالأجر. كأن الشيخ يقول: المهر ليس له مقدار، المهر ليس له مقدار. لماذا؟ قال: لأنه بدل، المهر بدل المنفعة، بدل منفعة البضع يعني، فكأن المهر في مقابل منفعة، وما كان في مقابلة منفعة لا يتقدر مثل الأجرة. هل لنا تقدير في الأجرة؟ هل يمكن أن نقول أجرة الإجارة، الأجرة في الإجارة يكون مقداره هكذا؟ نقول لا، بحسب المنفعة. فيمكن أن تكون أجرة قليلة، رجل حمل لي حقيبة فأعطيته أجرة قليلة، رجل نظف لي السيارة ونظف لي المنزل وأعطيته أجرة أكبر، رجل استأجرته في عمل لمدة شهر أعطيته أجرة أكبر. فإذا لا يوجد عندي تقدير في الأجرة، التقدير بحسب المنفعة، بحسب المنفعة. فتقول الأجرة مقدرة بالمنفعة، فإذا كانت المنفعة حقيرة قليلة أعطيت أجرة قليلة، صح؟ وهكذا. فيقول الشيخ نحن نقيس المهر على الأجر، هذا كلام الشيخ. ثم هذا في المرأة الرشيدة وفي سيد الأمة، هذا الكلام في المرأة الرشيدة وفي سيد الأمة أنه لا يتقدر لها المرأة. المرأة الرشيدة هي المرأة التي بلغت وهي عاقلة وهي حرة وهي رشيدة، يعني تحسن التصرف في مالها، يبقى لا يتقدر لها المهر بشيء. وكذلك لا يتقدر المهر بالنسبة لسيد الأمة، رجل حر عنده أمة ويريد أن يزوج هذه الأمة، فيزوجها بكم مقداره في المهر؟ نقول لا مقدار في المهر. أما الولي، مسألة مستثناة، أما الولي إذا زوج المحجور عليها، ولي وامرأة محجور عليها، فليس له النزول عن مهر مثله. من هي المرأة المحجور عليها؟ امرأة رشيدة محجور عليها. ممكن تكون هذه المرأة غير رشيدة فحجر عليها لسفة، صح؟ فنقول هذه المرأة حرة بالغة عاقلة لكنها مسرفة، تنفق مالها في غير ما فيه مصلحة، فنقول هذه المرأة ليست رشيدة. فهذه المرأة إذا كانت بكرا فإن الولي يزوجها، الأب صح والجد، وله إجبارها، لأن عندنا الإجبار متعلق بالبكارة. فإذا زوجها هل له أن ينقص عن مهر المثل؟ لا، محدد بمهر المثل. إذن ما هذا؟ محدد بمهر المثل. المرأة الرشيدة يمكن أن ينقص المهر إلى أي مقدار، ويمكن أن يكون منفعة. سيد الأمة يمكن أن يكون مهر هذه الأمة أي مقدار وأي منفعة، لكن المرأة المحجور عليها لا يمكن للولي أن ينقص عن مهر المثلي. واضح؟ لما؟ العلة لأنها محجور عليها، فنبحث عما فيه مصلحتها، هي لا تتصرف لنفسها، فوليها لا بد أن يبحث عن المصلحة، الولاية منوطة بالمصلحة. واضح؟ ومصلحتها في أن يكون مهرها قليل ولا مهرها يساوي مهر المثل؟ مهر المثل تفضل. نعم، يستحب أن لا ينقص عن 10 دراهم، هذا في المذهب ده. المرأة الرشيدة والأمة التي عند السيد لا ينقص مهرها عن 10 دراهم. لماذا؟ قال للخروج من الخلاف. القاعدة تقول الخروج من الخلاف مستحب، للخروج من خلاف أبي حنيفة. يبقى إذن لا ينقص المهر عن 10 دراهم خروجا من خلاف أبي حنيفة رحمه الله. ويستحب ألا يزاد على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 500 درهم. ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة إلا على 500 درهم، أقل صداق. يبقى أقل صداق أصدقه النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه كان 500 درهم. جميل. لك أن تتخيل 500 درهم يساوي تقريبا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حد الزكاة بالنسبة للدراهم بالنسبة للفضة 200 درهم، 200 درهم، وهو يساوي في زماننا 595 جراما، والجرام تقريبا 9 جنيهات. تقول في زماني ولا في زماننا؟ في زماننا يعني رخيص. نعم، في زمانهم كان له مقدار، كان هذا له مقدار، لأن في زمانهم كان مقدار الذهب جرام أو دينار الذهب يساوي 12 درهما، هكذا كان في زمانهم، دينار الذهب الدينار الواحد يساوي 12 درهم، متساوي. فإن قلت فهذه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أصدقها 400 دينار، أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها، أصدق أم حبيبة 400 دينار، هذا أكثر بكثير من 500 درهم. فالجواب أن هذا القدر من فعل النجاشي الذي أصدقها، والذي دفع هذا الصدق هو النجاشي رضي الله عنه من ماله إكراما لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أداه وعقد به، وفعل ذلك النجاشي رضي الله عنه جريا على أخلاق الملوك استعمالا لحسن الصنيعة والله أعلم. إذن هذا الصداق الكبير من الذي دفعه؟ النجاشي، وكان ملكا يريد أن يكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله المصنف: ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، يتشطر. قال الشارح: اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض. يبقى المرأة تملك الصداق بأحد أمرين، إما تملك بالعقد الصحيح دون العقد الفاسد، وإما تملك العقد الصحيح بالفرض يعني بالتسمية، أن يسمي لها مهر يقول تزوجتك على، أو تزوجت وليتك موليتك على 500 درهم، يحدد مهرا. فإذا يستحق المرأة ذلك بالعقد الصحيح أو بالفرض بأن يسمي لها مهرا، لأنه عقد، لأن عقد النكاح عقد يملك به العوض، عقد انتفاع يملك به العوض، وهو الانتفاع بالبضع وتوابعه، فتملك به، فتملك به العوض كالبيع. يبقى عقد يملك به المعوض ولا العوض عندك؟ عقد يملك به العوض كالبيع التي قبلها، التي قبلها، لأنه عقد يملك به المعوض قبل، وهو الانتفاع المعوض هكذا عندي العوض خطأ، المعوض هو الصواب. المعوض والعوض، المعوض هو المثمن المعقود عليه، والعوض هو الثمن، فنقول هذا العقد يملك به المعوض يعني المعقود عليه. ما هو المعقود عليه؟ البضع، بضع المرأة، حل الوطن، فهو يحل له أن يطأ المرأة، يحل له أن يطأ المرأة بهذا المهر، فنقول عقد يملك به المعوض وهو حل الوطن، خلاص، وهو الانتفاع بالبضع وتوابعه، توابع الانتفاع اللي هو المباشرة، القبلة والمعانقة ونحو ذلك، يحل له ذلك، فوجب أن يدفع العوض اللي هو الثمن اللي هو المهر. فالمعوض هو حل الوضع، حل الوضع، والعوض هو المهر كالبيع. وهذا إذا كانت التسمية صحيحة، وإلا فتملك مهر المثل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن التسمية الفرض الذي يذكره الزوج يكون صحيحا مالا منتفعا به، جائز شرعا. فلو كان ليس مال، قال تزوجتك على دن خمر، هل يصح؟ نقول يصح الزواج، دن خمر، دن خمر، قارورة خمر، برميل خمر، هل يصح أن يكون مهرا؟ لا يصح. ننتقل مباشرة إلى مهر المثل. إذا فسدت التسمية الضابط يقول هكذا: إذا فسدت التسمية فإننا ننتقل إلى مهر المثل. ثم استقراره يحصل بطريقين. أنا عندي الملك وعندي الاستقرار، عندي مسألتين في المهر. بماذا يملك الصداق؟ قال بأحد أمرين: بالعقد الصحيح أو بالفرض. بماذا يستقر الملك؟ يستقر يعني لا يقبل الرفع، لا يقبل. ممكن تملك لكن يملأ يقبل الرفع. هي ملكة المهر بالإيه؟ بالعقد. وبعدما عقد عليها رجل، تزوج امرأة وعقد عليها، وجب لها المهر، ثم قبل أن يدخل بها طلقها، هل يجب لها جميع المهر؟ يقول يتشطر يتنصر. يبقى إذن هي ملكة المهر بالعقد، لكنه سقط نصفه بالطلاق قبل الدخول. شيخ، هل في فرق مثلا بخلوة أو بدون خلوة مثلا؟ عندنا الشافعية لا نفرق، الخلوة لا تؤثر عندنا شيئا خلافا للجمهور. الحنفية والمالكية والحنابلة، جمهور أهل العلم أن الخلوة مؤثرة. الشافعية الخلوة لا تؤثر، غير مؤثرة عندنا. يبقى هنا نقول عندي فرق بين ملك الصداق واستقرار الصداق. إذا استقر بمعنى أنه لا يرتفع لا يزول، يستقر الصداق بأمرين: أحدهما الوطئ. خلاص، إذا وطئ الرجل المرأة استقر الصداق كاملا، خلاص لا يسقط منه شيء ولا جنيه واحد بالوطئ بالدخول. وإن كان حراما، حتى لو كان الوطئ حرام كالوطئ في الحيض أو الإحرام، وطئها وهي حائض وطئ حرام، أو وطئها وهي محرمة أو وهو محرم حرام، لقوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى يعني حدث جماع، فسر الإفضاء بالجماع، ويحصل ذلك بوطأة واحد. إذا هذا استقر المهر يعني لا يقبل الرفع. الطريق الثاني الذي يستقر به المهر: الموت. يستقر بموت أحد الزوجين، فإذا تزوج الرجل المرأة ولو قبل الدخول، تزوجها ثم مات قبل الدخول، وجب لهذه المرأة جميع المهر. يقول الشيخ: هذا قبل الدخول. نقول: قبل الدخول إن طلق سقط نصفه، أما إن مات أو ماتت وجب جميع المهر. يبقى أنا بفرق بين مسألتين. المسألة الأولى هي ملك المهر عند الشافعية. بماذا يملك المهر؟ تقول لي بأمرين: بالعقد الصحيح دون الفاسد واحد، والثاني الموت. بالإيه؟ لا، الملك بالفرض. يعني إما يعقد هذا استقر المهر، أو فرض لها سمى لها مهر. والمهر مثلا هل سيبقى في ذمته؟ في ذمة الميت؟ إذا مات لا يبقى، الميت ليس له ذمة. ويعني هذا المهر، المهر من تركته. ومثلا لو زاد مثلا الثلث، ولو زاد عن الثلث هذا دين الذي نقيده بالثلث الوصية، الديون وإن زادت عن، وإن استوعب جميع المال، حتى ولو كان هذا المهر يستوعب جميع المال تأخذه. الديون لا يترس الثلث. الديون لا يترس الثلث. الديون لا تأخذ، بل الديون مقدمة، الديون تقدم وليست مقيدة بالثلث. لا، هذا لا، هذا دين، هذا صار دينا عليه. يبقى أنا عندي استقرار المهر يكون بأمرين: استقراره يعني عدم رفعه، لا يمكن رفعه، رقم واحد بالوطء، إذا وطئها فإن هذا المهر قد استقر كاملا ولا ينقص جنيها واحدا. وإذا مات أحدهما، أحد الزوجين، قال يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول، لأن بالموت انتهى العقد، خلاص تم انتهاء العقد، فكان كاستيفاء المعقود عليه كالإجارة. عند انتهاء العقد، انتهاء العقد يساوي استيفاء المعقود عليه، كأنه استوفى الحق تمام. يبقى الموت انتهى العقد، انتهى النكاح، وانتهاء النكاح كأن الزوج قد استوفى المعقود عليه. وهو ما هو المعقود عليه في النكاح؟ البضع. كأنه استوفى البضع، كأنه استوفى الانتفاع بالضبط، مثل الإيجار. لماذا يقاس بالإيجار؟ لأنه قال لك قبل ذلك يقاس بالإيجار لأنها لا تتقدر. قلنا المهر لا يتقدر بمقدار، وإنما هو بحسب المنفعة، فقال مثل الإيجار، فإنه تستقر الأجرة بالموت، وكذلك يستقر المهر بالموت. ويستثنى من الموت حالة واحدة، وهي ما إذا قتل السيد أمته المزوجة فإنه يسقط مهرها على المذهب. هذه الحالة الوحيدة التي يسقط المهر بالإيه؟ لا يسقط المهر بالموت، يسقط المهر بالموت، يسقط ثم يسقط. إذا قتل السيد أمته المزوجة، هو قتله، عنده أمة، وهذه الأمة تزوجت بشخص، ثم جاء سيد هذه الأمة وقتلها، ماتت، هل يستقر مهرها على هذا الشخص؟ لا، لا يستقر مهرها، يسقط. لماذا؟ لماذا يسقط؟ قال يا شيخ لأن الأمة فيها شبه بين المال وبين الآدمية، عندنا قياس الشبه في الأمة، فسيدها يملكها، سيدها يملك الأمة، ولما تزوجت صار هذا الزوج مالكا لبضعها، الانتفاع بالبضع. فكأن هذه الأمة اجتمع عليها أمران، ملك السيد لجميعه، وملك الزوج لبضعه بالمهر، صح؟ فلما قتل السيد الأمة أسقط حقه كاملا، وأسقط حق الرجل الذي زوج كاملا، فحينئذ يسقط المهر، خلاص ما حدث انتفاع، لأنه أسقط العين كاملة وهو يملك جزءا منها. ماشي الحال؟ المثل لا يسقط المثل بالقياس لو قتل حرة. لو قتل حرة نقول لا، غير مملوك، الحرة لا تملك، فقتل حرة هي تملك نفسها، وهذا الزوج الذي تزوج حرة هو يملك بضعه، ثم مات أحدهما بقدر الله تعالى أو بقتل أجنبي، فإنه لا يسقط المهر، يتقرر المهر، انتهاء العقد، انتهى العقد. وهل هناك احتمال أن هذا المهر يملك سيده مثلا؟ لا، ما يملك سيده المهر له، أما عندها لا يوجد عندها أي ملك، عند الأمة لا يوجد ملك، لا يوجد ملك، الملك تابع للسيد. نعم، يعود إلى سيده، ممكن يعود إلى سيده، كذلك ملك المهر لها يعود إلى سيده. قال فلو لم يحصل وطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول مغر، هذه مسألة بقى، لم يحصل استقرار، لا موت ولا وطء، وحصل فرقة، الفرقة بالطلاق، حصل فرقة بين الزوجين قبل الدخول مغرة، إن كانت الفرقة منها، يعني من المرأة، بأن فسخت النكاح بعيبه أو أرضعت زوجة له أخرى صغيرة ونحو ذلك، أرضعت هي زوجة أخرى لهذا الزوج فصارت أمها من الرضاع، ماشي الحال؟ الآن هو يتكلم عن المسألة التي عنون لها المصنف، وهي سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول. قال يا شيخ لم يحصل عندنا استقرار للمهر، لم يحصل، خلاص فرض المسألة الآن أنه لم يحصل استقرار للمهر. كيف؟ قاله لم يحصل وطن ولم يحصل موت، إذا لم يستقر المهر، المهر الآن عرضة لأن يزول. وحصلت فرقة بين الزوجين، كلمة فرقة فيها احتمالين، إما أن تكون هذه الفرقة بطلاق، وإما أن تكون هذه الفرقة بفسخ، إما أن تكون بطلاق وإما أن تكون بفسخ، كلاهما فراق، يفارق الزوج الزوجة. قال إذا كانت هذه الفرقة بفسخ، ها فسخ هو إنهاء عقد النكاح، قال هذا الفسخ له صور كثيرة، منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، قال فسخ النكاح بعيبها، بعيبها، بعيبها ولا بعيبه؟ بعيبه ولا بعيبها؟ بعيبه. أنا عندي بعيبها من زوج عندك زوجة، أنا عندي بعيبها فسخ النكاح. لا ليس كلاهما صحيح، لأن هذا سيختلف من جهة، هو يقول إن كانت فرقة منها لأن فسخت نكاح بعيبه، هذا صحيح بعيبه، هذا هو عندي كذلك بعيبه، فرقة منها منها، يبقى إذن هي التي فارقت الزوج بسبب ماذا؟ بسبب يعود إلى الزوج وليس يعود إلى الزوجة، كأن كان أحد شو أحد الأمور الخمسة التي قلنا أن الشافعية يقيدون بها الفسخ، ها جنون، جذام، برص، عنة، جب، أحد هذه الأمراض الخمسة، خلاص فسخت النكاح. هذه صورة. صورة أخرى، قامت هذه المرأة اللي هي زوجته هذه التي طلقها قبل الدخول، التي فارقها قبل الدخول، السبب في الفرقة هو حصول شيء بهذه المرأة جعلها حراما عليه. مثل ماذا يا شيخ؟ هذا الرجل كان متزوج طفلة صغيرة، متزوجة، عقد عليه، وهذه الطفلة الصغيرة عمرها أقل من سنتين، ثم جاءت هذه المرأة الجديدة التي تزوجها فأرضعت هذه الطفلة الصغيرة، أم الرضيع. فإذا كانت أم الرضيعة هل تحل للزوج؟ لا تحل. إذا الفسخ لابد من الفسخ، لأنها أمه من الرضاع، أمها من الرضاع. أو فسخ النكاح بعيبها، هو اللي فسخ بقى، أو فسخ الزوج النكاح بعيبها فيسقط الجميع، يعني يسقط جميع المهر في هذه الحالة، يسقط جميع المهر. يبقى إذا كانت الفرقة بين الزوجين بسببه أو بسببها سقط جميع المهر، سقط جميع يعني السبب يعني شرعا يعني يجوز أن نفسخه بدون أي مهر، بدون أي مهر خلاص سقط المهر جميعا. هذه الشروط يعني معتبرة؟ طبعا معتبر، هذا الفسخ يسقط جميع المهر. طيب وإن كانت الفرقة لا بسبب منها ولا منه، ليس بسبب من الزوجة ولا بسبب من الزوج، تشطر المهر. كيف تكون الفرقة لا بسبب منه ولا منها؟ وذلك أن يطلقها، أن يحدث الطلاق، وذلك كما إذا طلقها بنفسه أو فوض الطلاق إليها. إذا قام هو بتطليقها قال أنت طالق، طيب طلاق هذا بسببه ولا بسببها؟ نقول هذا لا بسببها ولا بسببه، هذا الطلاق راجع لمن أخذ بالساق، لمن أمسك بالساق، هذا راجع إلى الزوج فهو الذي طلقه، لا نقول لا بسببه ولا بسببها. فإذا فعل ذلك طلقها تشطر المهر، تنصف هذا المهر المسمى، إذا سمى لها 10,000 فإنها تستحق حينئذ 5,000، نصفه. عندنا شيخ، وإن كانت فرقة لا منها ولا بسبب فيها، أنا عندي لا بسبب منها ولا منه. عندما إن كانت فوق لا منها ولا بسبب فيها عندما هكذا يشترط المهر وذلك كما إذا يشطر ولا يشترط؟ يشطر نعم يشطر أيضا في زوج يعني نعم إن كانت لا منها ولا بسببها إذن عيب في زوج لا منها ولا بسبب الفرقة لا منها ولا بسبب ولا بسبب فيها ولا بسبب فيها هي في المرأة الزوجة صح؟ نعم هذا من جهة الزوج هذا التطليق وذلك كما كما إذا طلقها بنفسه أيوة أو فوضت إليها ففعلت نعم المعنى قريب المعنى قريب ما عندي قريب مما عندك ليس بينهما فرق يبقى إذا حدثت الفرقة لا منها هي لم تفارق هي لم تطلب الفراق يعني هي لم تفسخ خلاص يعني لم يكن عيب لم يكن هناك عيب من الزوج وهي اختارت الفسخ ولا فيها ولا بسبب فيها يعني هي فيها اسباب تجعل للزوج الخيار في فسخ النكاح مثل الذي عندي تشطر المهر المهر يتشطر يعني يتنصف تشطر يعني يتنصف ثم ذكر مثالين قال وذلك كما إذا طلقها بنفسه خلاص هو طلق بنفسه وجه إليها الطلاق أو فوض الطلاق إليها ففعلت فوض الطلاق يعني قال لها فوضتك وكلتك في طلاق نفسك هل ممكن التفويض؟ يمكن التفويض لا مانع هذا في ملكك الرجل كيف هو يعني يوكل مثلا لكن في المجلس واحد او مطلقا يعني جميل هذا سؤال جميل في مجلس واحد او مطلقا هذا في خلاف بين اهل العلم المذهب الشافعي يقول لا ليس عندنا قضيه مجلس واحد ولا في غير المجلس يقول اذا فوضها حق لها ان تطلق نفسها في اي وقت سواء في هذا المجلس او في غيره أي كان كانت طلاق ثاني أو ثالث نعم كأن يجعل العصمة في يد المرأة قال جعلت العصمة في يدك فإن أردت أن تطلقي نفسك طلقت هذا هو تفويض أعطاها الحق الذي أعطاه الله عز وجل أعطاها له خلاص أعطاها لها فقال حقي لك فوض الطلاق إليها ففعلت أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت قال إن علق إن دخلت الدار فأنت طالق ثم إذا بها تدخل الدار فعلت المعلق عليه وقع الطلاق وقع الطلاق أو خالعها الخلع هو الخلع عندنا في المذهب طلاق الخلع عندنا في المذهب طلاق وليس فسخ في خلاف بين أهل العلم هل الخلع طلاق ولا فسخ الخلع عندنا في المذهب طلاق يعتبر طلاق ويحتسب من الطلقات فإذا خالعها على مال قال أعطني 10,000 وأخالعك فإذا أعطته 10,000 خالعها في هذه الحالة يتشطر المهر بالخلع يتشطر المهر بالخلع يلا نصف المهر هذا إذا كان قبل الدخول الخلع قبل الدخول وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة يبقى إذن القاعدة عندنا تقول كل فرقة لا بسبب من المرأة يتشطر فيها المهر شيخ هل في فرق لو مثلا هو خلعها قبل الدخول او بعد الدخول نعم في فرق الفرق هو اذا كان الخلع بعد الدخول وهي اسقطت جميع مهرها قالت خالعني على المهر سقط جميع المهر اما اذا كان قبل الدخول وخالعته على مال فان المهر باق ويتشطر لأنها فرقة لا بسببها كل فرقة حصلت لا بسبب من المرأة، من عندي أسباب، هذه الفرقة لم تحصل بسبب من المرأة، فإن المهر يتشطر قبل الدخول. هي يعني ترجع له، تعطي له المال وأين المهر، صح؟ آه نعم، إن أخذته، إن أخذته ولو قبل فلق إذا يعني نصف تأخذ لنفسها. نعم. قال واحتج للتشطير بقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وجه ذلك من جهة المعنى بشيئين، يبقى وجه الدلالة من الآية بشيئين. وكان القياس سقوط جميع المهر، لأن ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه يقتضي سقوط جميع العوض كما في البيع والإيجار. يبقى مقتضى القياس أنه إذا طلق قبل الدخول المهر جميع يسقط، لكن الآية خالفة القياس، الآية مخالفة للقياس. يبقى إذن القياس، القياس العقلي نقول والله يا شيخ إذا كان الرجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول إذن لا مهر له، لكن الله عز وجل حكم بأن لها نصف المهر. واضح؟ كان القياس سقوط جميع المهر، كان هذا هو القياس. وجه ذلك من جهة المعنى قال شيئين، أحد الشيئين أن الزوجة كالمسلمة إلى الزوج نفسها بنفس العقد. يبقى هنا يقول أنتم حينما استدللتم بهذه الآية هناك أمران، في أمرين عندي في هذه الآية. الأمر الأول ما هو؟ أن المرأة كأنها سلمت إلى الزوج نفسها، كأنها كالمسلمة، هي لم تسلم. الرجل إذا تزوج المرأة عقد عليها، فإن هذه المرأة كأنها سلمت نفسها إليه، كأنها تشبيه، يفيد التشبيه ولا يفيد التحقيق، هي لم تسلم في الحقيقة، لم تسلم. متى نقول سلمت المرأة؟ إذا جاءت إليه وأمكنه الوضع نقول سلمت، لكن هي كأنها سلمت كالمسلمة، مثل القبض يعني في الإجارة. مثل القبض، مثل قبض الثمن أو قبض المنفعة، الآن هو لم يقبض المنفعة، كأنها سلمت بنفس العقد، لأن التصرفات التي يملكها الزوج تنفذ من وقت النكاح، من أول ما يعقد. التصرفات للزوج حق مع زوجته، يمكن أن يباشر، يمكن أن يطأ، التصرفات كلها جائزة له، ولا تتوقف على القبض، يعني ليس له، التصرفات ليست متوقفة على القبض. فمن حيث إنه تنفذ تصرفاته استنفذ ببعض، استنفذ ولا استنقذ؟ استقر، استقر بعض العوض، استقر بعض العوض، استقر ببعض العوض ولا بعض العوض؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى المرأة لما سلمت كالمسلمة، يبقى إذن استقر له بعض العوض، استقر يعني لا يقبل الرفض، بعض العوض لا يقبل الرفض. ومن حيث إنه لم يتصل به المقصود وهو الوطء سقط بعضه، خلاص. يبقى من هذه الناحية نقول والله عقلا يبقى إذن استقر له البعض ولم يستقر له البعض، إذن يحق لها نصف المهر ولا يحق لها نصف المهر. الشيء الثاني أن لو حكمنا بسقوط المهر جميعه بالطلاق قبل الدخول لاحتجنا إلى إيجاب شيء للمتعة، إيجاب شيء للمتعة، خلاص. لأن الآية تقول ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، الآية تقول في سورة الأحزاب فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، خلاص. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، هذه سورة البقرة. الآية الأخرى توجب المتعة، يبقى نحن إذا لم نوجب لها نصف المهر أوجبنا لها المتعة. طب الآية لم توجب لها المتعة، يبقى إذا لها نصف المهر. فكان إبقاء شيء مما هو واجب اللي هو المهر أولى من إثبات ما لم يجب اللي هو المتعة. إذا عرفت هذا واضح، يبقى أنا عندي صورتين. إذا كان هذا الرجل الذي طلق المرأة قبل الدخول قد فرض لها سمى مهرا، فنقول نصف ما فرض، نصف المفروض، نصف المسمى. طب إذا لم يكن سمى لها فإنه يجب عليه المتعة، يجب عليه متعة، فمتعوهن على المسع قدره على المقتر قدره. يبقى إذن يجب للمرأة متعة، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما المتعة خمار أو جلباب أو قميص، يعني يعطيها قميص يعطيها خمار يمتعها به. هذا إذا كان طلاق قبل الدخول ولم يفرض له، قبل الدخول ولم يفرض له، لكن هنا طلاق قبل الدخول وقد فرض لها. واضح؟ ولو ما فرض مثلا نحن لا نأخذ مهر نصف مهر لا ما في مهر نأخذ متعة فقط. قال فإذا عرفت هذا فمتى يرجع إليه النصف الصحيح أنه يعود، فمتى يرجع إليه النصف الصحيح أنه يعود إليه بنفس الطلاق لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، أي فلكم نصف ما فرضتم، لكم للذكور نصف الذي قلتموه. يرجع إلى الزوج، كأن الزوج قدم المهر وأخذته المرأة حصلته، فهي يجب عليها أن ترجع إليه نصف هذا المهر. فهو كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني هذا على قبيل الميراث، على قبيل الإرث، هذه آية في الميراث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا على قبيل الإرث، من قبيل الإرث يعني الذي تركه الزوج يحق للزوجة أن تأخذ منه النصف على قبيل الإرث. طيب الوجه الثاني أن الفراق يثبت له خيار الرجوع في النصف، معنى كده؟ الوجه الثاني في ماذا؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني عندك؟ نعم الوجه الثاني عندنا الصحيح هو الوجه الثاني. إذا الصحيح هذا هو الوجه الأول المعتمد في المذهب أنها يحق لها نصف المهر. الوجه الثاني أن الفراق يثبت له أو يثبت له خيار الرجوع في النصف، يثبت له الخيار، فإن شاء تملكه وإن شاء تركه كالشفعة. يبقى في الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الصحيح أنه على الصحيح في المذهب أنها ترجع له النصف، نصف المهر ترجع له. هناك وجه آخر أن هذا يثبت له الخيار، يثبت للزوج الخيار، إن شاء أخذ النصف وإن شاء تركه كحق الشفعة. في حق الشفعة لو كان هناك شريكان هذان الشريكان مشتركان في أرض على سبيل المشاع، هذا له نصف وهذا له نصف، لكن لا نعرف أين النصف، غير محدد، ثم قام أحدهما ببيع نصيبه، فيحق للشريك أن يطالب بهذا النصف وأن ينتزعه من المشتري، هذا حق الشفعة. ولو باعه لآخر لو باعه إلى آخر فإنه يحق للشفيع أن ينتزعه من المشتري، انتزاع بحق إيه؟ حق الشفعة. وله ترك ذلك، هو حر، قال الله يا شيخ أنا يعني جيد أنك بعت حتى يتغير هذا الشريك، أنا كنت متضايق منه أريد شريك آخر. حق الشفعة له أن يأخذ به وله أن هنا كذلك هذا مثله، فله أن يأخذ نصف المهر وله أن يترك. الوجه الثالث لا يرجع إلا بقضاء القاضي، يبقى لا يرجع له نصف المهر إلا بقضاء القاضي، خلاص. يبقى لما قال لنا إذا عرفت هذا فمتى يرجع إليه النصف، فمتى يرجع إليه النصف؟ قلنا الصحيح في المذهب من ثلاثة أوجه أن الصحيح يرجع إليه بنفس الطلاق، يبقى إذا طلق يرجع إليه نصف المهر. الوجه الثاني حق كالشفعة هو بالخيار. الوجه الثالث لا يرجع إلا بقضاء القاضي. ماشي الحال؟ ثلاث أوجه. فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة بعد الطلاق، يبقى الطلاق حدثت في الصداق زيادة، هو أصدقها بقرة وهذه البقرة قد ولدت، زيادة زيادة متصلة أو منفصلة بعد الطلاق، كان له نصفها سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، لأنه نصف المهر بمجرد الطلاق. وإن حدث في الطلاق في الصداق نقص كأن وجد من الزوجة تعد بأن طالبها برد النصف فامتنعت، فله النصف مع أرش النقص، واضح؟ لأنه بنفس الطلاق. فنقول إذا حدث نقص في هذا المهر بتعد منها فإنها تدفع الأرش. ما معنى الأرش؟ مقدار النقص، الفرق بين النقص وإيه؟ والقيمة الحقيقية، فالفرق بينهما تدفعه المرأة. وإن تلف كل الصداق يبقى عليها النصف مع أرش النقص، حتى ولو كان هذا الأرش بلغ كل الصداق تدفعه. والحالة هذه فعليها الضمان، يبقى عليها ضمان جميع المال. وإن لم يوجد منها تعد، يعني هو ناقص بدون تعد، فوجهان: أحدهما وهو ظاهر النص، يعني نص الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وبه قال العراقيون والروياني أنها تغرم أرش النقص. يعني لو كان الصداق هو أصدقها بقرة سمينة، فإذا بهذه البقرة صارت نحيفة ضعيفة، فهل تدفع الأرش بدون تعدي؟ هي لم تتعدى. الصحيح وهو ظاهر النص أنها تدفع الأرش، ظاهر النص أنها تدفع الأرش. ظاهر النص عندنا مذهب قديم؟ لا، ظاهر النص نص الإمام الشافعي، قديم أو جديد. يدها يده أمانة شيخ. أيوة يد أمانة. سيقول لك السبب، سيقول ما أنهى المسألة، هو سيقول لك لماذا، سيقول السبب لماذا أنت تضمنها. قاله: وهو ظاهر النص، وبه قال العراقيون والروياني صاحب البحر بحر المذهب أنها تغرم أرش النقص، عليها أن تدفع. وإن تلفت غرمت البدن، يعني وإن تلفت عين البقرة نفسها تلفت، مثل الغصب يعني. لا، الغصب أشد، هذه ليست مثل الغصب، هذا مثل الضمان، تضمن. لماذا؟ لماذا ضممتموه؟ قال: لأنه مقبوض عن معاوضة، فأشبه المبيع في يد المشتري بعد الإقالة. يبقى إذن القاعدة تقول ما قبض على سبيل المعاوضة فهو مضمون. بائع باع السلعة إلى المشتري، هذه الصورة التي يقيس عليها وهي صورة متفق عليها في المذهب. لما باع السلعة إلى المشتري، المشتري أخذ هذه السلعة ثم قال المشتري أقلني هذا المبيع، وبقيت السلع عند المشتري ثم تلفت، فنقول يضمن ولا ما يضمن؟ نقول ما قبض على سبيل المعاوضة فإنه يضمن. ماشي الحال؟ هذا الوجه الأول، أو هذا هو القول الأول. قال: وفي الأم، كتاب الأم، نص يشعر بأنه لا ضمان. لاحظ، في الأولى قال وهو ظاهر النص، في الثانية قال يشعر بأنه لا ضمان. يبقى أيهما أقوى، النص الظاهر ولا المشعر؟ المشعر يعني الذي يفهم منه. الظاهر طبعا تقول الظاهر هو الأصل، الظاهر هذا أقوى، الظاهر دلالته أقوى من الإيه؟ من دلالة الاحتمال أو دلالة الإشعار أو دلالة الفهم. عندما قلنا ظاهر هل هناك يعني خلاف قوي أو مقابل مقابل الظاهر؟ لا لا، هذا ليس أصلاً. هذا ليس مصطلح. ظاهر النص يعني ما يفهم راجحا من النص، ما يفهم راجحا، هذا ما يفهم من جهة الراجح الرجحان فقط، لكن ليس هذا مصطلح، ليس هذا هو الأظهر فيقابله الظاهر. لا لا، الأظهر شيء آخر، الأظهر هذا خلاف بين أقوال الإمام الشافعي وأحدهما أقوى من الآخر، لكن هنا لا يتكلم عن مصطلح. قال وفي الأم نص يشعر بأنه لا ضمان، وبه قال المراوزة، المراوزة هم أهل خراسان الطريقة الأخرى، لأنه في يده بلا تعد فأشبه الوديعة. يبقى أنا عندي كم؟ عندي قولين، عندي ظاهر النص أنها تضمن وتدفع عرش الإيه؟ عرش النقص. لماذا؟ قال العلة عندي يا شيخ أن هذا مقبوض على سبيل العوض، والمقبوض على سبيل العوض مضمون، المقبوض على سبيل العوض مضمون. عندي ما يشعر به النص في الأم، ما يشعر به ما يفهم، قال لا ضمان. لماذا؟ لأنه يشبه الوديعة، يشبه الوديعة، والوديعة أمانة، فكأنها قبضته على سبيل الحفظ بس. ولم يصحح في الروضة شيئا كالشرح الكبير. يبقى أنا عندي في الروضة ذكر القولين بدون ترجيح، وأيضا في الشرح الكبير الرافعي ذكر القولين بدون ترجيح، لكن رجح الرافعي في الشرح الصغير الأول. لاحظ تضمن، تضمن. يبقى إذن كأنه يقول لك الرافعي في الشرح الكبير ذكر القولين بدون ترجيح، وفي الشرح الصغير رجح القول الأول. القول الثاني فيه قوة، فيه قوة طبعا بلا شك، وإلا ما فهم من كلام الإمام الشافعي وما ذهب إليه المراوزة، كلاهما قوي، ولذلك لما يذكره في الروضة بدون ترجيح هذا معناه يعني قوة ما فيه من الدلالة. قال فعلى الأول وهو المصحح أنها تضمن بقى، هذا هو المصحح في المذهب. يبقى لو قلت لك ما هو المذهب في هذه الحالة، نقول المذهب في هذه الحالة أنها تغرم أرش النقص حتى ولو كان بلا تعدي. لو كان الزوج حدث النقص بعد الطلاق، عندك لو كان الزوج، لو قال الزوج، لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان، وقالت هي بل قبله فلا ضمان عليها، فمن المصدق هنا؟ أنا عندي بقى سأعمل قواعد الدعاوى والبينات. الزوج يقول حدث النقص في هذا الصداق، كانت البقرة سمينة وصارت نحيفة بعد أن طلقتك. المدعي يأتي ببينة، المدعي يأتي ببينة، جميل، لكن الآن ما في بينة. يمين على من؟ لا لا، أصل يمين على المدعي أو المدعي عليه، ما في مدعي على المدعي عليه. هو يقول الأصل، هو يقول هو حدثت هذا النقص بعد طلاقي، قالت لا حدث النقص قبل الطلاق. ما يمين عليها؟ أيوة. من المصدق؟ هي ولا هو؟ هي. هي تصدق لماذا؟ هي أسر، هي الأسر والخراج بالضمان، هي كانت ضامنة وهي الأسر، وهو يجاء بالدعاء وهو يأتي بالبينة. جميل، ما في بينة، لا يجد البينة. يعني إذا لو هو يتهمها أقول له يأتي بيمين، يعني إذا يرفض نقول لزوجة يأتي بيمين، إذا رفض كما هي يبقى المعلقة. جميل، تقريبا. يبقى انا عندي قول للزوج وقول للزوج، ايهما نصدق؟ نعمل قواعد البينات، دعوى البينات، ومن اهمها القول قول المنكر بيمينه. من ينكر؟ الزوجة. بس يبقى القول قوله. وليس في في في زمان مثلا امان يجب في زمان لو هو يعني يضمنها وهي كانت يعني امينه ثم هي ما تبقى يعني امينه صح؟ لا خلاص، من قال لك على المصحح؟ نحن صححنا انها تضمن. انا كان كان ما تش ما يشعر كلام الام انها امينه. هذا لا، هو لم يفر عليه، هو فر على القول بأنها ضامنة، فقال على القول بأنها ضامنة على المصحح وليس على الآخر، على القول الآخر، على القول الآخر أنها أمينة سنصدقها طبعا. هنا يقول هكذا، قال وجهان أصحهما المرأة إذ الأصل براءتها، هذا واحد، الأصل براءة الذمة وأصل العدم، ولو رجع إليه كل الصداق بفسخ فتلف في يدها. مسألة جديدة بقى، يبقى إذن وجهان أصحهما المرأة إذ الأصل براءة ذمتها، الأصل براءة والقول قول المنكر كما تقدم. مسألة جديدة، قال ولو رجع إليه كل الصداق، كل الصداق رجع إليه بفسخ، بفسخ سواء كان هذا الفسخ بسببه أو بسببه، فتلف في يدها فهو مضمون عليها كالبيع ينفسخ بإقالة أو رد بعين. البيع إذا كان عندي بيع وهذا البيع انفسخ بإقالة، يعني أنا اشتريت هذا التليفون من المحل ثم اتصلت بالمحل قلت له أنا أريد أن أرد التليفون أقلني، بارك الله فيك، يعني رد التليفون وأعطني الثمن، فقال لا بأس خلاص رددت إليك، تفضل النقود التي دفعتها، تفضل. أخذت النقود وبقي التليفون معي، هل يبقى التليفون معي على سبيل الضمان ولا الأمانة؟ الضمان، ضمان، لأنه مقبوض على سبيل العوض، عقد معوض هذا، هو يقول هذا. أو كذلك الرد بالعيب، أنا رددت التليفون لأن فيه عيبا، رددته لأن فيه عيبا، فلما رددته لأن فيه عيبا أستحق الإيه؟ الثمن الذي دفعته. أنا لم أرد التليفون، بقي التليفون معي وأخذت الثمن، إذن هذا البقاء عندي على سبيل الضمان ولا على سبيل الأمان؟ على سبيل الضمان. فقال هكذا، فهو الإقالة هو فسخ البيع أو إنهاء البيع بناء عن طلب البائع أو المشتري، هذه كله مع استيفاء الشروط، هذه كلها يعني مع مناقشة بينهما. مناقشة وقال في النهاية نحن فهمنا أن يعني ظاهر هو اللي أقوى، أن المعاوضة في كالمعاوضة يعني، نعم، ما قبض على سبيل المعاوضة فهو مضمون، فيده يضمن. وقوله يسقط أو يسقط نصف المهر يعني في الدين، يسقط نصف الدين، نصف المهر في الدين، لو كان المهر دينا فنقول يسقط، الإسقاط متعلق بالديون صح؟ الإسقاط والإبراء متعلق بالديون، فأقول أسقطت الدين لأنه في الذمة، لكن لو كان شيئا عينيا لا نقول أسقط، نقول أخذ صح؟ يبقى لفظ كلمة سقط أهو يسقط نصف المهر إذا كان المهر في الذمة، يفسر لك الألفاظ. فلفظ الإسقاط متعلق بالديون، فإذا أسبقها دينا في ذمته سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح، يعني قال لك علي 10,000 جنيه ولم يعطيها شيء، قال مهرك عندي 10,000 ولم يعطيها شيء، ثم طلقها قبل الدخول، فماذا تستحق عنده؟ يجب يعني أن ترد كم؟ لا قبل الدخول، قبل الدخول نصف 5,000 هو يبقى يعني في دينا، دينا في ذمتي لا سقط النصف، نقول سقط النصف. وعند الاختيار على الوجه الثاني قال فإن أصدقها دينا في ذمته سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح، وهذا هو الوجه الصحيح. طب الوجه الثاني يا شيخ؟ الوجه الثاني عند الاختيار، احنا الوجه الثاني يقول كأن هذا مثل الشفعة، إن شاء أسقط نصف المهر وإن شاء أبقاه، إن شاء وإن شاء، هو اختار الإسقاط، إذا نقول على الثاني عند اختيار الإسقاط، واضح؟ فلو كان أعطاها الصداقة الذي في ذمته والمؤدي باق، فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق بعينه، أم يتعلق حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداقة المعينة ابتداء؟ وجهان أصحهما الثاني. هذه مسألة يفسر فيها الشيخ، ماذا يفسر؟ قال يا شيخ لو أن إنسانا أعطاه الصداقة، هو أعطاه الصداقة التي في ذمته، قال 10,000 ثم أعطاه 10,000، جميل، والمؤدي باق، المؤدي يعني الدافع الذي أدى، الذي أدى هذا الصداق اللي هو الزوج يعني باق لم يمت، المؤدى، المؤدى، المؤدي ولا المؤدى عندي أنا، والمؤدى صحيح هذا مختلف عندي، المؤدى فرق ولا ليس هناك فرق؟ فرق كبير جدا. المؤدى يعني المهر نفسه، خلاص، المؤدى يعني المهر نفسه، المؤدي على ما شرحته على هذا اللفظ يعني الشخص نفسه، يبقى فرق بين الشخص وبين المهر. هو دفع 10,000 جنيه وهذه 10,000 باقين، لم تهلك لم تفنى والمؤدى باقي، فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر؟ يعني ممكن تعطيه 5,000 من شيء آخر غير هذه الأموال، تعطي شيء آخر غير هذه، ولا عليها أن تعطي من هذا المال اللي هو 10,000؟ طيب فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر؟ طب ما دليل هذا الوجه؟ قال لأن العقد لم يتعلق بعينه، العقد لم يتعلق بعين الإيه؟ بعين هذا المال، وإنما العقد تعلق بالذمة، وما في الذمة غير معين. هو قال لك عندي 10,000، طب الذي في الذمة أي 10,000؟ مثلا ممكن هي تبدل ببضاعة، أي بضاعة والله بواحد، صح، أحسنت، صح. هل لها ذلك لأنه لم يعين، لأنه غير معين أصلا كان في الذمة، هل لها ذلك؟ قال أم يتعلق حقه فيه، تعلق بعين هذا المال لأنه تعين بالدفع. يبقى إذن كأنه يقول ما في الذمة غير معين، الشيء اللي في الذمة غير معين، ما أقول لك لك عندي 100 جنيه هذا في العهد، هل هي معينة؟ قال لا غير معينة، لكن لما كان في الذمة ثم إذا به يدفعها، هو دفع 10,000، فلما دفع 10,000 تعينت بالدفع، صارت معينة بإيش؟ بالدفع، لأنه دفعها فصارت معينة، إذن يجب عليها أن تعطي 5,000 من هذه لا من غيره، لأنها معينة بالإيه؟ مفهومة؟ نعم، معين بالدفع، لماذا؟ نقول لأن المعين التعيين، قام الدفع مقام التعيين، مثل التعيين، هو دفع هذا المال، فلما دفعه الآن وهي قبضته صار هذا المدفوع معينا بالدفع. ونحن قلنا يعني لا دفع، لا يعني تعيين لما في الذمة للصداقة، إذا يبقى في ذمة، نعم، إذا كان أصلا في الذمة، هو فرض المسألة الأول يقول لك إيه؟ يقول هو كان المهر في الذمة، فما في الذمة غير معين ابتداء أهو. طيب ثم أعطاها إياه وبقي هذا المؤدى، 10,000 بقين موجودين أهو لم تنفقه، فهي بقين، لم لكن لو أنفقتها هب أنها أنفقتها تبدل ولا تبدل؟ يحرم تحرم لا لا يحرم طبعا قطعا قطعا وجزما. أما الآن يقول المؤدى باقي هو موجود الآن لكن ما قل بشرط أن يبقى يعني صح أيوه. أحسنت بقي عين المال المؤدى فإذا بقي عين المال المؤدى فإنها تؤدي منه فإنها تعطي نصفه منه. فرع إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين نظر وهبت هبة الصداق المعين يعني الذي عينه حدده هذا الصداق هذا الصداق هذا هو الصداق معين فإذا به قالت هو هبة لك نظر إن كان بعد أن قبضته بعد أن قبضت هذا الصداق وطلقها قبل الدخول شوف فرض المسألة صداق معين قبضته وطلقها قبل الدخول ثلاثة قيود في المسألة يبقى إذن صداق معين ليس صداقا في الذمة واحد قبضته قامت بقبضه خلاص ثلاثة هو قام بتطليقها أو بطلاقها قبل الدخول فهل يتنصف أهو فهل يرجع عليها قولان الأظهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله إما المثل أو القيمة يبقى إذن هل يرجع عليه عليها يعني يرجع عليه يعني في عين هذا المال هو صداق معين هو وهي قبضته عندنا في مذهب لا هو لا يرجع إن إما يكون الرب والدا في في في في أحكام أحكام الهبة أيوة وعندنا مثلا عندنا كثير كثير ما يحدث هذا مثلا الزوج يعطي هي تطلب مهر مثلا قليل قليل ثم عادة النص هو يدفع أو يوهب يهب لها مثلا عندنا كل صندوق وفي صندوق مثلا ذهب إلى آخره فعندما هو طلقها مثلا هو يطلب هذه الأشياء منها هذه في الحقيقة احنا هبة ولكن بعد مثلا جسد قبل الدخول مثلا بعد الدخول وثم هم يتنازعون يعني يحدث مشاكل يعني كثيرة نعم يبقى السؤال هذا الصندوق لما أعطاه أعطاه على سبيل المهر أم أعطاه على سبيل الهبة تقول يا شيخ نحن لا ندري رقم واحد لا ندري نقول ما هو العرف السائد هناك عرف سائد بين الناس يقولون هذا الصندوق مهر هذا عرف الناس فإذا كان عرف الناس قاض بأن هذا الصندوق مهر يتنصف يتنصف بالطلاق قبل الدخول لكن بعد الدخول خلاص كل هذا سيطيش كل هذا خلاص سيسقط بعد الدخول حتى مثلا كل الدخول حتى هو وهب وهب نعم نقول هذه الهبة هل هي هبة مجردة أم هي هبة على سبيل المهر مكملة متعلق بالمهر كما يوجد عندنا هنا مثلا في مصر يقولون قائمة المنقولات إيش قائمة المنقولات يكتبون ورقة وفيها أن هناك غرفة نوم مقدارها 5,000 جنيه وهناك هذه قائمة المنقولات ضمن المهر مع المهر يجوز لأن العرف قادم بهذا العرف قادم بأن هذه القائمة هو لم يقل هذا الذي يتزوج الآن يقول الله أنا ما كنت أفكر في شيء هل هي من المهر هل هي هبة لا أدري نقول هذا يقضي به العرف فعرف الناس أن قائمة المنقولات تابعة للمهر لا يحدد يعني يحدد تكون مكتوبة لا أنا أقصد نصنع عندما الشرع عندما لا يحدد نعم نرجع إلى صح أحسنت والشرع لا يحدد صح لا يحدد نعم ما في تحديد لكن العرف قاضي بها هنا بقى المسألة التي يذكرها خلاف تلك المسألة لا هو الرجوع هنا مش معناه الرجوع في الهبة لا ليس هذا معنى كلمة الرجوع. الرجوع هنا معناه أنه إن طلق قبل الدخول فهل يأخذ نصف المهر منه ولا يأخذ نصف المهر منين؟ له نصف المهر، شو ربنا سبحانه وتعالى قال له هكذا، فنصف ما فرضتم، يعني له نصف هذا المهر. فهنا ليس رجوع في الهبة، هي وهبت له، لاحظ، هو أمهرها شيئا معين ووهبته له، وهبت له هذا الشيء المعين ثم طلقها قبل الدخول، فهل هو يرجع في نصفه، يعني يأخذ النصف فقط، ولا هو لا يرجع في نصفه؟ هذه أصل المسألة. هذه المسألة ليست رجوع في الهبة، مش هو الشيء اللي ترجع، هو الذي يرجع. ومعنى رجوعه ليس رجوعا في الهبة، إنما أخذ لنصف المهر. قال الأظهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله، نصف بدل هذا المهر، إما المثل أو القيمة، نصف البدل خلاص، لأن الواجب هو نصف ما فرض، ونصف ما فرض هنا إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. مسألة أخرى، وإن وهبته إياه قبل أن تقبضه، فطريقة يعني وهبت له المهر قبل أن تقبضه، قبل القبض، فطريقان، قيل لا يرجع مطلقا، قيل يعني لا يرجع في هذه الحالة، لا يأخذ. والمذهب طرد القولين سواء قبضته أو لا، أم لا، خلاص. وإن وهبته إياه، يعني وهبت إياه يعني صدق، صدق، أيوة، صدق، قبل أن تقبضه، قبل هي هي قبل أن تقبض الصداق، أعطته وهبته له هبة، قال هو لك، قالت هو لك. يبقى طريقان، قيل لا يرجع قطعا، قيل لا يرجع قطعا، لا يرجع بالنصف عليها، خلاص. والمذهب طرد القولين سواء، إذن يرجع، يرجع بالنصف، نصف بدليه. تخيل المسألة ولا المتخيل؟ قال ولو كان الصداق دينا، مسألة جديدة، لو كان الصداق دينا فأبرأته منه، إبراء إسقاط، لم يرجع على المذهب. يبقى الصداق دين 10,000 جنيه، فإذا به تبرئ، قالت أبرأتك، طب هل يرجع عليها بالطلاق قبل الدخول؟ ما معنى هذا الكلام؟ شخص قال لزوجته لك مهر عندي 10,000 جنيه، فقالت قد أبرأتك من هذا المهر، حللتك، خلاص أسقط، ثم طلقها قبل الدخول، ثم طلقها قبل الدخول، فهل يطالبها ب5,000 نصف المهر ولا لا يطالبها بشيء؟ لا يطالبها بشيء، بخلاف التي سبقت، التي سبقت يرجع عليها، سيطالبها لأنها وهبته والهبة صحيحة، فنقول سيرجع عليه، يعني سيأخذ منها. في هذه الصورة الإبراء لا، لأن الإبراء إسقاط، هي أسقطت المهر أصلا، فكيف أنت ترجع عليها؟ هي لم تأخذ مهرا أصلا، لم تحصل شيئا، قال فنصف ما فرضت، هي لم تحصل شيئا، هي أسقطت أصلا. أنا ظننت هناك يعني كلام باقي عندها نصف، وهو يريد أن يأخذ النصف يعني. لا لا، في الصورة التي سبقت إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين، هي وهبته له بعد، وهبت الصداق المعين بعد أن قبضته ثم طلقها قبل الدخول، فهل يرجع عليها؟ يعني يأخذ نصف الصداق منها؟ نعم يأخذ. يا شيخ هي لم تأخذ أصلا الصداق، هي وهبته، هي وهبت الصداق له. نقول وإن وهبته، هي وهبته ببعض إرادتها، لكن وجب له نصف الصداق. وهي يعني تدفع هذه النصف من مالها. من مالها. سبحان الله. أما في مسألة الإبراء لا، لا تدفع، لأنها أسقطت ما لم تأخذه أصلا، كيف يكون هبة هو ما قبض حتى الآن وزوج ما قبضه وكان مجرد وعد ليس بالهبة هبة يكون أن يقبض ثم يتملك أم قبل أن يأخذ ويتملك ولا ندري هل يحصل هذه الزوجة لا كيف يكون هذه هبة مين أولا الهبة وقدح. لا مش وعد الهبة عندنا فيها أمران لو نراجع عقد الهبة لو أنك تراجع عقد الهبة في عقد الهبة أمران الأمر الأول ملك الهبة فتملك الهبة بمجرد العقد قال وهبتك هذا التليفون امتلك الثاني التليفون هذا امتلكه طيب القبض إيش دخله إذا قبض الثاني هذا التليفون قبضه منع الآخر من الرجوع فيه حتى في التعريف لم يكن للوالد أن يرجع فيها منعه من الرجوع أنا عندي مسألتين مسألة الهبة قال وهبتك هذا التليفون أنا وهبتك هذا التليفون فقوله وهبتك هذا التليفون صار هذا التليفون ملكا لمن؟ ملكا للمهوب له؟ ملكه؟ أصلا عند زوجة مش موجود شيء هي مجرد وعد أنا بس انتظر بس نتكلم عن الهبة وبعدك سأنزل الزوج الزوجة مسألة أخرى لكن الآن سنتكلم على قضية الهبة إذا قال العقد ملك بالعقد ولكن يحق لهذا الواهب أن يرجع فيه ما لم يقبضه يحق لي أن أقول لا لا لا لا لا خلاص لن أعطيك هذا التليفون وحتى في التعريف يحق له نعم ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها لم يكن للواهب أن يرجع فيه نعم تعال بقى مسألة الزوج هذا المفهوم يا شيخ وقبل نحن نقول ما قبله تعال بقى نتكلم عن الزوج بص الزوجة هو أصدقها مالا معين أصدقها يعني قال هذا المال المعين هو مال معين 10,000 جنيه على الترابيزة قال هذا المال مهروكي 10,000 مال معين واحد هذه المرأة وهبت هذا المال المعين للزوج قالت هو هبة لك الآن مفهوم سورة قبل القبض أو بعده بص بقى قبل القبض يعني هي قبضته أولا هذا القبض هو قبضت المال ثم قالت هو هبة لك ماشي. في سورة ثانية ثم طلقها الزوج قبل الدخول يستريع. لا نقول على الزوجة أن ترفع 5,000 هي تدفع وهو قبض هو قبض قبض خلاص مش هو اللي قبض هي اللي قبضت هي اللي قبضت المهر خلاص قالت له وهبتك بعد القبض وهو قبض خلاص اخذ المال بعد الهبه هذا قبضها هو اخذ هذا المال وذهب ثم طلقها قبل الدخول في هذه الحاله نقول للمراه عليك ان تدفع 5,000 تعال بقى مساله لم تقبض ممكن نفرض مثلا لو هي قالت له وهبتك مباشرة وهو ما قبض ثم طلق قبل الدخول هل لها رجوع؟ لها ما لم يقبض هو ما قبض بس هنا فرض المسألة مش هو اللي لم يقبض فرض المسألة أنها قبضت أو لم تقبض هي التي قبضت المهر هو تكلم عن قبض المهر مش قبض الهبة هو تكلم هنا عن قبض المهر هو أعطاه 10,000 فإذا بها لم تقبضه لم تقبض المهر ولكن قالت مباشرة وهبتك هذه 10,000 فأخذها وقبضها ثم طلقها قبل الدخول المذهب يقول عليها أن تدفع ماشي الحال يبقى إذن القبض هنا ليس واقعا على الهبة القبض هنا واقع على ماذا على المهر أهو وإذا وهبت صداقها أهو نظر إن كان بعد أن قبضته يعني قبضت الصداق وإن كان بعد قبل قبضها يعني قبل الصداق قبل الصداق لذا المجرمين مثلا هناك يعني حيلة صح ربما يعني صحيح فرصة كبيرة جدا بل بعضهم يفعلوا أقول لك ما حكاه لي بعضهم قال أنا أكتب لزوجتي أقول لها لك 5,000 جنيه ثم بعد أن أتزوجها أقول لها سامحيني في هذا فإذا المرأة لما تكون تحت الزوج هل ستسامح ولا لا تسامح؟ سامح ستسامح كرها خلاص وجبرا وليس طواعيا. عندنا القاعدة شيخ ما كان بسيف الإحياء أيوة. لا يملك. صح أحسنت. نعم هذه جيدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيف الحياء هذا كلامنا نحن، لكن أصل الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. طيب نفس لا بد أن تطيب نفسه، وهذه في هذه الحالة كيف لا تطيب نفسه؟ لو قالت لا أسامحك هو سيطلقها، إذن هي تعرض نفسها إما للطلاق وإما أن يغضب عليها، وأحلاهما مر، أحلاهما مر، فستقول سامحتك. صح؟ يبقى هذه المسامحة ليست عن طيب نفس، لذلك يكون الإنسان حذر فيها. ويوجد تعبير لو وجد يعني الفقيه مسيء يعني مسألة هو سيضل يعني. صح أحسنت. نعم طبعا سيضل. نكمل هذه المسألة، نقف عند رأسها حتى حكم من خالف. لا قال عفو الوحي نقف عند رأسها. لا ما يمكن نقف هنا على خلع زوجته. قال وإن وهبته إياه قبل أن تقبضه خلاص أخذنا هذا. قال ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه لم يرجع على المذهب، كما لو شهد شاهدان بدين. كما لاحظ أنه يلحق مسألة بمسألة، بس لاحظ مهم جدا أن تفهم هذه القضية. لما يأتي لهذا الإلحاق اعلم أن المسألة الملحق بها مسألة متفق عليها. يبقى لما يقول لك كما يبقى إذن هذه المسألة التي ستأتي متفق عليها ما فيها خلاف. فلذلك قال كما لو شهد شاهدان بدين وحكم به حاكم ثم أبرأ المحكوم له المحكوم عليه ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإنهما لا يغرمان للمحكوم عليه شيئا. واضح؟ هذه الصورة متفق عليها. ولو أصدقها دينا فقبضته، قبضت الدين ثم وهبته منه، وهبته منه ولا وهبته إليه؟ وهبته منه. ففيه القولان في هبة العين، وقيل يرجع بالشطر قطعا والله أعلم. ففيه القولان في هبة العين، وأصحهما أنه يرجع، أنه يرجع. طيب إذا أصدق دينا فقبضته ثم وهبته منه فإنه يرجع على الصحيح من المذهب. المحكوم له بمن؟ المحكوم له يعني في هذه المسألة اللي هو شهد شاهدان بدين، جاء شاهدين وقالوا لزيد على عمرو دين، يبقى عمرو هو المحكوم عليه وزيد هو المحكوم له. إذن المحكوم له عندنا الآن يكون زوج سعدة. لا هذه ليست زوج ولا هذه مسألة تتعلق بالشهادة. المحكوم له هو كالمدعي. أيوة هو أبرأ ذمته. لا ليس كالمدعي، نقول المحكوم له في القضية. نعم عنده يعني حق، حق حق الذي له الحق، المحكوم له الذي سيكون الحق إليه، الحاكم حكم له قضى له، المحكوم عليه قضى عليه. زيد وعمرو، زيد له دين على عمرو، فشهد شاهدان أن لزيد على عمرو دين، خلاص؟ فقضى القاضي لزيد قال لك الدين الذي ادعيته، خلاص ليك 2000 جنيه عندها موجود. ثم جاء الشاهدان وراجع في هذه الشهادة، قالوا لا لا لا لا, لا نحن شهدنا خطأ، ليس لزيد على عمرو دين، وإنما العكس لعمرو على زيد دين. هل يغرمان؟ لا لا يغرمان. ولهم ذلك يعني. لهم ذلك، لكن هذا يفسقهما. لا يغرمان ويفسقهما. يعني خطر على باله مثلا يأتي بعد الموتى مثلا، لأنهم يعني واضح أوضح لهم مسألة من؟ شهيدا. هو أول مرة عندما هو شهيدا قال يعني كلاما، وثم يعني عندما رجع إلى بيته كيف؟ اتضح له الأمر. اتضح له أمر يعني. بفيدي ما قاله. نعم. يعني هل هو يأثم في هذه الصورة؟ لا يأثم إلا بالتعمد. السؤال شو؟ سؤال أن الشاهدين لما شهد في هذه القضية رجع إلى البيت فراجع أنفسهما ثم عاد إلى القاضي قال لا والله نحن أخطأنا في هذا. فإذا كان هذا الخطأ بدون تعمد ليس عليهما شيء، لما إذا كان متعمدين لذلك فإنهما يضمنان، التعمد يجعلهم يضمنان. هنا يتكلم على عدم التعمد. قال المصنف رحمه الله: خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق فله المسمى الذي خالع عليه ولها نص الصداق. هذه واضحة. إذا عندي خلع قبل الدخول وفي هذه الحالة يتنصف المهر، فنقول هو يستحق الخلع، يستحق ما خالع عليه، وهي تستحق نصف المهر. وإن خالعها على صداقها ولها نصف الصداق، وإن خالعها على صداقها يعني لها نصف المهر في حالتين، في حالة أنه خالعها على غير الصداق وفي حالة أنه خالعها على الصداق، فلها نصف الإيه؟ نصف المهر. قال وإن خالع، هذه مسألة جديدة، وإن خالعها على صداقها فقد خالعها على ماله وعلى مالها، لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع فتحصل البينونة وتبطل التسمية في نصيبه وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة. هذه مسألة أخرى. يبقى إذن المسألة الأولى خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق فلها نصف المسمى، نصف الصداق، خلاص. وإن خالعها على صداقها على المهر فقد خالعها على ماله، على ماله، خالعها على المال الذي دفعه اللي هو الصداق، وعلى مالها أو على مالها، صح؟ فقد خالعها على ماله وعلى مالها. عندك هكذا؟ قد خالع ما خالع على ماله وعلى مالها. ماله؟ نعم. مضمونه؟ فخالع على ماله وعلى مالها. فقد خالع، الأفضل أن يقول على ما له، ما له. نعم مفصولا. نعم. يبقى فقد خالعها على ما له اللي هو الصداق، وعلى ما لها وهو الإيش؟ وهو الخلع، وهو ما خالعت عليه، لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع فتحصل البينونة. يبقى في هذه الحالة لها نصف الصداق ويعود إليه نصف الصداق بالخلع، وتبطل التسمية في نصيبه وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة. تبطل التسمية في نصيبه، يبقى إذن هذه التسمية التي سماها وهي المهر الصداق، الصداق المسمى، وهو في هذه الحالة قد خالع عليه، يبقى تبطل التسمية، يبقى لا تسمية، خلاص. طيب في نصيبها قولا تفريق الصفقة. نحن مر معنا في المذهب في تفريق الصفقة، إما أن يكون تفريق الصفقة، ما معنى تفريق الصفقة؟ نذكر به، صفقة واحدة، بيعة واحدة، واجتمع فيها وصفان، وصف جائز أو وصف صحيح وصف فاسد، فنقول في هذه الحالة فيها قولا تفريق الصفقة. القول الأول أن هذا البيع فهذه الصفقة فاسدة. القول الثاني أنها صحيحة فيما صح، فاسدة فيما فسد. هذان القولان في تفريق الصفقة. يبقى تفريق الصفقة فيه قولان في المذهب. القول الأول أن الصفقة كلها فاسدة، خلاص. مثال في قولين، يطلق قولين، يطلق قولين في المسألة، في المذهب يطلق قولين. والمعتمد هو القول بصحته، القول بأن البيع أو الصفقة صحيحة فيما صح، فاسد فيما فسد. وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة. وإن صححنا التسمية فيه وهو الأصح، أي في نصيبها، فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق. إذا إن صححنا التسمية في هذه الحالة، التسمية هو ما ذكره من المهر. شو ذكر في المهر؟ مفروض. هنا يقول المهر المفروض، فرض المسألة أصلا في المهر المفروض. قال الله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يبقى فرض المسألة أصلا في أنه قد سمى لها مهر، حدد لها مهر، وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم. واضح؟ هذا هو فرض المسألة أصلا. ولذلك قال هنا: وإن صححنا التسمية فيه، يعني في هذه في هذا الخلع صححنا فيه التسمية، لأنه خالعها على صداقها، وصححنا فيه التسمية وهو الأصح، أي في نصيبها، فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطير، له الخيار في هذه الحالة. واضح؟ فإن فسخ، يعني إذا فسخ الزوج اختار الفسخ، رجع عليها بمهر المثل على الأظهر. لماذا؟ لأننا لم نصحح التسمية. يبقى في هذه الحالة فإن فسخ رجع عليها بمهر المثل على الأظهر. وفي قول ببدل المسمى: المثل إن كان مثليا أو القيمة، المثل إن كان مثليا أو القيمة أو القيمة. وإن أجاز، يعني هو لم يفسخ بقى، اختار الإجازة، رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهر، من أقوال الإمام. وعلى الآخر، وعلى القول الآخر، بمثل نصف الصداق أو قيمته، والله أعلم. صورة المسائل هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق في أنه خالع زوجته على الصداق، قالت: خالعني على الصداق الذي ستعطيه لي. فإن كان هذا الصداق مسمى وقد صححنا التسمية فلها نصف المهر، إن خالعت قبل الدخول. هذه أصل المسألة. عندنا شيخ المثلية هو كل ما يوزن ويكيل، صح؟ أيوة، كل ما كان مكيلا أو موزونا ولم يدخله الصناعة، هذا هو ضابط المثل.